السؤال: هل يجوز استخدام العطور بنسبة كحول صغيرة؟ الجواب أن الكحول الذي هو السبرت والذي هو الخمر نجس فلا يجوز لا بيعه ولا شراؤه ولا حمله ولا أن يمس البدن أو يمس الثوب قليلا كان أو كثيرا، فلا يجوز استعمال العطور التي بها نسبة الكحول.